بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب إذا قدم من السفر صلى في المسجد ركعتين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حين القدوم من السفر، أن يبدأ القادم من السفر بصلاة ركعتين في المسجد، أن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد. فهذا هدي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من السنن والأمور المستحبة التي ينبغي أن يحرص المسلم على أن يفعلها إذا قدم من سفر. يكون أول ما يبدأ يدخل المسجد ويصلي ركعتين. وهذه السنة ثبتت بالسنة القولية والفعلية. أما القولية ففي هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وذكر قصته وأن جمله أعيا وأبطأ به، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله إلى المدينة، ثم قدم جابر بالغداة، فجئت إلى المسجد فوجدته، أي وجد النبي على باب المسجد، قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فهذه سنة قولية، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يدخل المسجد و يصلي ركعتين، والركعتان هما ركعتا القدوم من السفر، حيث أن القادم من السفر يسن له أول ما يقدم أن يبدأ بركعتين يصليهما في المسجد. قال: فدخلت فصلي ثم رجعت. ففي هذا الحديث ثبوت هذه السنة بالسنة القولية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث كعب رضي الله عنه قال: كان إذا قدم صلى الله عليه وسلم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. فهذا فيه ثبوت هذا الأمر بالسنة الفعلية، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمع في هذا الأمر المستحب السنة القولية والسنة الفعلية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الخوف. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا إنه سيأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة، قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني، فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. قال: باب ما جاء في صلاة الخوف. الخوف جاء فيها صفة أو صفات عديدة تصلى إذا حصل الخوف، وخاصة عند مجابهة العدو، وقد جاء في ذلك صفات عديدة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء في القرآن لصلاة الخوف صفتان، واحدة في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذه الصفة تكون عند اشتداد الخوف، عندما يكون الخوف على أشد ما يكون، فحينئذ تسقط الجماعة ويصلي كل على حاله، راكبا أو ماشيا على أي جهة كان. وجاءت أيضا صفة صلاة الخوف في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف. فجاء في ما يتعلق بصلاة الخوف صفات عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل صفة تتعلق أو لها تعلق بالمقام والحالة التي هم فيها. ومن ذلكم إذا كان العدو في مواجهة المسلمين، بينهم وبين المسلمين وبين القبلة، إذا كانوا في مواجهة المسلمين جاء لصلاة الخوف صفة، جاء بيانها في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم، يعني وقت انشغالهم بالصلاة. فأخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل أخبر الصحابة بما قاله هؤلاء، وأنهم يعني سيباغتونهم وهم يصلون. لكن استمع إلى هذا الكلام العجيب: وقالوا أي المشركون إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، صلاة العصر. يعني يدرك الكفار عظم شأن الصلاة ومكانتها في نفوس المسلمين، وعظيم منزلتها وعظيم حبهم لها، وأن حبهم لها أشد من حبهم لأولادهم. قال ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. ليت من يتهاون بالصلاة يتأمل هذا الحديث، وليت من يتهاون بصلاة الجماعة يتأمل في هذا الحديث، كيف أن الصلاة لها من الحب والمكانة في قلوب الصحابة هذه المنزلة، وكيف أنهم في القتال والعدو أمامهم يتربص بهم ليس عنهم ببعيد، لا يفوتون صلاة الجماعة، يصلونها جماعة وهم قبالة العدو، والعدو متربص بهم ويريد أن يميل عليهم ميلة ليقتطعهم، مثل ما قالوا لو منا عليهم ميلة لاقتطعناهم، أمر في غاية ما يكون من الشدة والخطورة، ومع ذلك صلاة الخوف ما يفوتونها ويحافظون عليها، وهي أحب إليهم من أولادهم شهادة هؤلاء الأعداء. فلما حضرت الصلاة، صلاة العصر، صفنا صفين، الآن العدو في قبلتهم أمامهم، فصفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفين، يعني الصف الأول يلي الإمام ثم وراءه صف، والمشركون بيننا وبين القبلة. وهذه الصفة من صلاة الخوف إنما تصلى إذا كان العدو تجاه القبلة، يعني هذه الصفة تكون عندما يكون العدو تجاه القبلة، والمشركون بيننا وبين القبلة. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وراءه. من الذي كبر وراءه؟ الصفان الأول والثاني، الجيش كله صفه النبي صلى الله عليه وسلم صفان، وكلهم كبروا تكبيرة الإحرام وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وركع وركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. الخطورة هنا لو سجدوا جميعا خطر عليهم أن يجابهم هذا العدو الذي هو ليس عنهم ببعيد ويتربص بهم، فعليهم خطورة. لكن وضع القيام وأيضا وضع الركوع الأمر أيسر، لكن السجود في خطورة شديدة عليهم. ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا، لما قام الصف الأول أي من السجود لإتيان بالركعة الثانية، سجد الصف الثاني. وهذا الانتظار وترك المتابعة للإمام، الأصل أن جميع المصلين يتابعون الإمام، لكن هؤلاء رخص لهم في التأخر عن المتابعة للإمام من أجل هذه الخطورة التي تواجههم. فلما قاموا سجد الصف الثاني وهم في السجود، تأخر الصف الأول لما قاموا من السجود تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فأصبح الصف الثاني هو الأول والأول هو الصف الثاني، تقدم. هذه حركة في الصلاة لكنها كلها حرص على أن يأخذوا الحظ من صلاة الجماعة ويأخذ النصيب من صلاة الجماعة. تقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد مع الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انفتل من صلاته. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهي إنما تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، ومن هذه الصفة وغيرها من هذه الصفة وغيرها من صفات صلاة الخوف كل صفة تكون على كل صفة تكون على الحال التي تتناسب مع وضع العدو والجهة التي فيها العدو. ذكرت أن جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة، كأن سبق لساني وقلت وجبريل أخبر الصحابة. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فأقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ قال: باب صلاة الكسوف. الكسوف، كسوف الشمس وكذلك خسوف القمر، هما من آيات الله عز وجل العظيمة التي يخوف بها عباده، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهما آيتان من آيات الله عز وجل. وقد شرع عند حصول الكسوف أن يصلى ركعتان يطول فيهما بالقراءة، وأيضا الركعتان تختلفان عن بقية الصلوات في صفة أداء هاتين الصلاتين، لأن صلاة الكسوف يؤتى بالقراءة، يؤتى بالقراءة حال القيام مرتين، يؤتى بالقراءة حال القيام مرتين، مرة بعد تكبيرة الإحرام، ومرة بعد الرفع من الركوع الأول، فيؤتى بالقراءة مرتين. وهذه الصفة مغايرة للصفات الواردة في الصلوات كلها، صلاة المكتوبة وصلاة النافلة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وغيرها من الصلوات، هذه جاءت مخالفة لها في الصفة، من حيث أنه في كل ركعة ركوعان، ويقرأ القرآن في حال قيام مرتين، مرة قبل بعد تكبيرة الإحرام، ومرة بعد الركوع الأول، بعد الركوع الأول. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يشار إليه هنا أن الشمس إنما خسفت في زمانه مرة واحدة، هي هذه المرة التي ذكرت في هذا الحديث، خسفت مرة واحدة، وصلى الصلاة على هذه الصفة التي جاءت في حديث أم المؤمنين عائشة، وجاءت أيضا في أحاديث أخرى. وما خالف ما جاء في هذا الحديث ونظائره من حيث أن صلاة الكسوف كل ركعة فيها ركوعان ما كان مخالفا لذلك من أحاديث، فهو من قبيل الشاذ، والمحفوظ هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعة في كل ركعة ركوعان. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول. وشرع يقرأ أيضا فيها القرآن الفاتحة وما تيسر بعدها مع إطالة في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. إذن هذه الركعة الأولى فيها ركوعان، وكل ركوع فيه تلاوة، فأصبح في صلاة الخوف اتيان بالقراءة حال القيام مرتين، مرة بعد تكبيرة الإحرام ومرة بعد الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. هذه الركعة الثانية وفيها ركوعان. فهذه صفة صلاة الخوف المحفوظة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ركعتان كل ركعة فيها ركوعان. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، أي زال ذلك الكسوف، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وافق أن صلاة الكسوف، وكما ذكرت هي مرة واحدة حصلت في زمانه عليه الصلاة والسلام، وافق أن اليوم الذي كسفت فيه الشمس مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو كسوف القمر إنما يكون لموت أحد أو حياته، موت عظيم أو حياة عظيم، يعني ولادة عظيم أو موت عظيم، كانوا يعتقدون ذلك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة بقوله: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. وربما يكون بعض الناس ربط بين الكسوف وموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. هذه أربعة أعمال عظيمة تشرع في حال الكسوف: كثرة التكبير وكثرة الدعاء والصلاة على الصفة التي تقدمت والصدقة، يقدم المرء من الصدقة ما يتيسر له. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي، وهنا ذكر تحذيره من الزنا، لكنه في صلاة الكسوف وفي خطبتها حذر من كبائر الذنوب، وخاصة أمهات كبائر الذنوب، وهي أربع جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في قوله: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أمهات الكبائر، وهذه الكبائر الأربع كلها حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طريقة تحذيره اختلفت أيضا عن طريقته في مواعظه الأخرى، لأنه كان يذكر رؤيته لمعذبين في النار بسبب هذه الكبائر. ففي الشرك رأى عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار الذي بدل دين إبراهيم. وفيما يتعلق بالقتل رأى امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فعذبت في النار يعني حبستها حتى ماتت. فإذا كان هذه عذبت في هرة حبستها، فكيف بمن يقتل النفس المعصومة؟ كيف من يقتل النفس المعصومة التي حرمها الله سبحانه وتعالى؟ وفيما يتعلق بالسرقة ذكر أنه رأى عليه الصلاة والسلام صاحب المحجن، المحجن العصا التي فيها عكفة، فكان رجل معه عصا، معه عصا التي هي محجن على هذه الصفة التي أشرت، فإذا مر الحاج على بعيره أخذ بالعصا بعض متاعه بدون ما يشعر، بالعصا المعكوفة يسحب بعض المتاع يسرق الحاج، فإن شعر به قال علقت بمحجني يعني ماني قاصد، وإن لم يشعر به أخذها. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار في صلاة الكسوف وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس رأى الجنة والنار حقيقة، ورأى بعض المعذبين في النار وذكرهم للصحابة تحذيرا للأمة من هذه الموبقات العظيمة والعظائم الكبيرة، وخاصة هذه الأربع التي هي أمهات الذنوب: الشرك والقتل، قتل النفس المعصومة، والزنا والسرقة. تحذير من الزنا جاء على هذه الصفة التي ذكر هنا: يا أمة محمد، إن من أحد، أي ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وهذا فيه إثبات الغيرة صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، أي من الأهوال والشدائد التي يلقاها الناس يوم القيامة، لو علمتم ما أعلم من ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ألا هل بلغت؟ نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فمجموع الركعات في صلاة الكسوف 4 ركعات. وهذا الحديث فيه أن الركعات 8 ركعات، فيه أن الركعات 8 ركعات فيه أن الركعات 8 ركعات، يعني كل ركعة فيها 4 ركوعات، ركعتان فيها 4 ركوعات. والمحفوظ هو الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، لأن صلاة الكسوف مرة واحدة صلىها النبي، فواحد من هذه الصفات هو الثابت وهو الذي في حديث أم المؤمنين عائشة. فالمحفوظ هو ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة وأيضا في أحاديث أخرى عديدة بمعنى. وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس مخالف لما سبق، ولكن كما قدمت المحفوظ أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعين، وما خالف هذا المحفوظ فهو شاذ. نعم. قال رحمه الله: باب في صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وفي رواية: فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال: باب في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هذه تشرع عند جذب الديار و وتأخر الأمطار عن أوقات نزولها وجفاف الأرض وتضرر الماشية والزروع والناس، فإنه في مثل هذه الحال يشرع للعباد أن يجتمعوا لهذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء يشرع أن يخرج فيها الناس إلى المصلى ويصلوا الصلاة جماعة، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه في الدعاء إلى ويلح عليه في الدعاء رجاء أن يحول الله عز وجل ما بهم من شدة ويأتي باليسر والكرب ويأتي باليسر والفرج ونزول الغيث والأمطار. قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، يعني قلب رداءه، وهذا تفاؤلا بتغير الحال. يعني هذه السنة تشرع من باب التفاؤل بأن يغير الله سبحانه وتعالى الحال من الجدب إلى الغيث ونزول الأمطار والخير. قال وفي رواية فجعل إلى الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وصلاة الاستسقاء فيها خطبة، وجاءت النصوص بأنها لا حرج أن تقدم على الصلاة أو تؤخر بعد الصلاة سواء أتى بالخطبة قبل الصلاة خطب الناس ثم صلى، أو صلى ثم خطب الناس، الأمر في ذلك واسع. نعم. قال رحمه الله باب بركة المطر. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. قال باب بركة المطر. المطر ماء مبارك، الله سبحانه وتعالى وصفه بذلك، وصفه بأنه أيضا طهور، فهو ماء فيه بركة وماء طهور، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير والنفع للأبدان والزروع والماشية، جعل الله سبحانه وتعالى فيه النفع العظيم، فهو ماء مبارك بركة المطر. قال عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. حسر أي كشف حتى يصيب، يباشر المطر النازل البدن، حتى يباشر المطر النازل البدن، يصيب الرأس، يصيب جزء من البدن. فهذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأنه حديث عهد بربه، إشارة إلى البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المطر. قال بركة المطر هذه أخذها من قوله لأنه حديث عهد بربه. نعم. قال رحمه الله باب في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهي. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ووصف المطر بالبركة أشرت أنه في القرآن في سورة قاف، قول الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فوصفه الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل حسر عن رأسه، حسر عن بعض بدنه حتى يباشره المطر النازل. قال: باب في التعود عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. هذه من السنن. وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح، ومعنى عصفت يعني اشتد هبوب الريح، قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذه دعوة عظيمة يشرع للمسلم أن يدعو بها عند هبوب الريح. والريح إما أن تأتي محملة بالخير أو تأتي محملة بالعقوبة، ولهذا شرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى فيه خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ويتعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. قال: وإذا تخيلت السماء يعني ظهر فيها السحاب تغير لونه عليه الصلاة والسلام، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه، عرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالريح تارة تكون محملة بالخيرات والبركات، وتارة تكون عقوبة، تحمل عقوبة وعذابا. ولهذا شرع أن يسأل المسلم ربه خير الريح وخير ما أرسلت به، وأن يعيذه من شرها وشر ما أرسلت به. أرسلت به، أرسلنا الرياح لواقح، هذا خير. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هذه عقوبة. فالريح تارة ترسل بخير وتارة ترسل بعقوبة وعذاب. فشرع المسلم أن يسأل الله إذا هبت الريح أن يسأل الله من خيرها وأن يعوذ به من شرها، أن يسأل الله من خير ما أرسلت به وأن يعوذ به من شر ما أرسلت به. نعم. قال رحمه الله: باب في ريح الصبا والدبور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: باب في ريح الصبا والدبور. وذكر هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا في توضيح لما سبق. الريح إذا عصفت تارة تكون تحمل خيرا نصرا عزا نفعا بركة، وتارة تحمل عقوبة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا. نصرت بالصبا، الصبا هي الريح التي تهب من جهة المشرق، من جهة مشرق الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام نصر بتلك الريح يوم الخندق، جاءت ريح فرقت المشركين وشتتت شملهم وكانت نصرا للمؤمنين. قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، كما قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. والدبور هي التي تهب من جهة المغرب، الصبا من جهة مشرق الشمس، والدبور تأتي من جهة المغرب. هنا لطيفة نافعة جميلة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يقال لها التي هي الصبا يقال لها القبول، هذه الريح أيضا يقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة في هبوبها، تأتي مقابلة باب الكعبة ولهذا يقال لها القبول لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس فتأتي مقابلة لباب الكعبة ولهذا تسمى أيضا القبول. ضد القبول ماذا؟ الدبور، قبول ودبور، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها عاد. يقول الحافظ ابن حجر ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، يقول هذا من لطيف المناسبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.